عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر لعلي رضي الله عنهما: عظني يا أبا الحسن. الموعظة بين صحابي عمر رضوان الله عليه يطلب من علي رضي الله عنه أن يعظه، وهذا نوع من التواصي، أمة خير أمة أخرجت للناس. قل لعظني يا أبا الحسن، قال: لا تجعل يقينك شكا، ولا علمك جهلا، ولا ظنك حقا، واعلم أنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت، وقسمت فسويت، ولبست فأبليت. قال: صدقت يا أبا الحسن. حجم الموعظة تأخذ 3 أصر، لكن العمق المعنوي لاستيعاب مفاهيم الكتاب والسنة وتنفيذها شيء عظيم. لو حللنا بعض الاستفادات أو بعض النقاط من هذه الخطبة الرائعة، أول ما بدأ كان يتمتع عمر رضي الله عنه باللياقة والأدب، فناداه بكنيته يا أبا الحسن. ومن السنة الإنسان ينادي أو يلقب الذي يناديه أو الذي يكلمه بأفضل الأسماء إليه وأقربها إلى قلبه، فهذه بمعنى ديباجة أو مقدمة ود قبل أن يبدأ الإنسان أن يتكلم مع الإنسان الآخر. فإذا الإنسان حب يعظ ابنه، ممكن أهو يناديه في اسم اللي يحب الولد، أو بشهاب، أو يا البطل يا الحبيب، يعني الكنية اللي يحبها الولد. هذه البداية، إن لما الواحد يسمي الثاني بكنية حسنة كأنه أعطاه ديباجة أو مقدمة ود ليرسل إليه المعلومة. واحد قال: لا تجعل يقينك شكا، أي بمعنى آخر إياك أن تقلب إلى ضدية اليقين وتقلب ذلك اليقين إلى شك. فعلي رضي الله عنه يحذر أن يقلب المسلم مفاهيمه الصحيحة إلى ضدها التي تؤدي إلى الخسران. إذن هذه أساسية مهمة جدا في المعتقد الإسلامي، أن الإنسان يكون على حال اليقين. ويقول له: ولا علمك جهلة، أي لا تستبدل العلم بالجهل، فيضيع الإنسان من غير علم ولا يقوى على العمل. وهذه أساسية في التنفيذ. قبل قليل يقول له: لا تجعل يقينك شكا، هذه أساسية في المعتقد. النقطة الثانية أساسية في التنفيذ، إن ما عندي تنفيذ في الإسلام من غير علم، العلم قبله العمل. يقول له: ولا علمك جهلة، لا تغير العلم إلى جهل، يعني استحالة لك أن تنفذ أو تقوم بأداء الأمور على أفضل ما تكون إلا بالعلم. فالإنسان الذي يستبدل العلم بجهل فقد خسر تنفيذ. إذن هذه أساسية أخرى في التنفيذ. يقول له: ولا ظنك ماذا؟ حقا، أي معنى آخر أن تغيير الحق إلى ظن مصيبة في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله عز وجل أن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن فالظن قائد أهوج يقود الإنسان إلى الهاوية في علاقاته الإنسانية، ولا يقوى أن يعيش من خلال الجماعة. تصور لو الواحد يعيش في حياته ويظن بالناس باللي حواليه، يشتغل مع الموظف معاه في الإدارة ويشك في مع جاره، يشك في الديوانية، يشك في أصحابه، فمشكلة الظن هذا مصيبة ممكن تؤدي لأن تتفكك العلاقات الإنسانية، سواء في البيت في الأسرة الواحدة. إذا دائما الظن الأم سوء بأولادها أو بزوجها أو بالخادم، تصير حياة تعيسة جدا. ولذلك يجتنب الظن حتى ولو كان بعضه إثم. 4، يقول له: ليس لك من ربحية واستثمار في الدنيا باقي لك إلى يوم القيامة إلا ما أعطيت فأبقيت. يقول له: واعلم أنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت، وقسمت فسويت، ولبست فأبليت. إذن هذه شو يقول له؟ يقول له: في العادة الإنسان عندما ينفق يعتقد أنه قد انتهت الجزئية التي أنفقها. مثلا أنت لو عندك 100 دينار، لو أنفقت 10 دنانير، 10 دنانير انتهت من عندك وبقت 90، إلا في الدين الحق الذي ينفق هو الذي يبقى. وهذه قاعدة اقتصادية يحث عليها الدين الحق، أن يزيد الإنسان من الإنفاق ليرتفع منحنى الطلب، ويزيد معه منحنى العرض، وترتفع الرفاهية في المجتمع. لذلك دائما الإسلام يقول لك: انفق انفق انفق، لأنك لو أنفقت أنت لا راح تعود عليك الربحية. طبعا الإنسان لما يفكر في هذا يقول: والله راح يعطيني الله أجر أكبر وإلى آخره، والله يوفقني في الدنيا. مفاهيم رائعة، وأيضا لها مفهوم اقتصادي، أن الإنسان إذا أنفق على الفقراء منحنى الطلب شو راح يصير فيه؟ راح يرتفع الفقراء، إذا راح يصير عندهم قدرة شرائية أكبر. ولما يكون الفقير هو الطبقة الاستهلاكية الكبيرة والشريحة الكبيرة في المجتمع عندها قدرة على الاستهلاك، معناها راح تشتري أكثر، معناها التجار راح ينشطون، معناها المصانع راح تنشط، ومنحنى العرض أيضا يرتفع، وهلم جرى، بحيث أن الإنفاق على الطبقات الدنيا يؤدي إلى الارتفاع في المنحنيات الأخرى. أول نقطة قال له: واعلم أنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت، وقسمت فسويت. يعني أيضا هذا قسمت فسويت مطلب آخر في قانون العمل، ألا وهو العدل. العدل كيف في القسمة؟ فإن الظلم والبعد عن العدالة أحد أسباب أمراض القلوب والفرقة في المجتمع والهلاك على جميع المستويات. فالإنسان بفطرته يرفض الظلم حتى ولو كان غير محتاج، الإنسان ما يقبل أنه يغبن. فالعدل مطلب ضروري لالتحام الجماعة أيا كانت هذه الجماعة. والقاعدة في القيادة تقول أن الطاعة العمياء على بصيرة تكون القائد العادل. هل لنا أن نطيع قائد وهو ظالم؟ طبيعي لا. فبالتالي لما يكون الأب ظالم أو رئيس العمل ظالم أو رئيس الشركة ظالم، بالتالي الطاعة له تكون بصعوبة. إنما لما يكون في عدل دائما الإنسان يسلم والكل يطيع، لأن عارف أن هذا الإنسان المرؤوس يعرف أن رئيسه عادل. لما الأب يكون عادل ما يكون حازم مطيع راح يطاع. النقطة الأساسية أن الإنسان العادل يضمن في دائرته اللي هو راعي عليها أنه مع التوفر العدل راح يكون عندي طاعة زائد التحام في الجماعة. يعني الأم لما تعدل بين أولادها، أولادها ما راح يصير بينهم أي فرقة، لأن عارفين أن الأم عادلة مع الكل. لكن لو ما كان في عدل بين الأولاد ما راح يصير في وحدة في الأسرة. إذن العدل قيمة أساسية لتوحيد أي دائرة، إنما الظلم هو أحد الأسباب الرهيبة للانشقاق والفرقة. فنشوف في البيت لو الأم مثلا، هاي الكلام يطبق في البيت وفي كل مكان، لو الأم ما عدلت بين أولادها إيش راح يصير بين الأولاد؟ غيرة وحسد وحقد، وبالتالي هذه الأمراض القلوب ممكن تؤدي إلى ماذا؟ إلى فرقة. ولبست فأبليت، إيش يقصد ولبست فأبليت؟ أي يعني بذلك أنك لا تستطيع أن تأخذ أكثر من طاقة محدودة في دخلك، فعليك أن تبتعد عن طاقات الإسراف والتبذير التي لا تنفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني الإنسان لا يستطيع أن يلبس 20 ثوب في وقت واحد، والإنسان له من هذا اللبس ما فقط ما أبلى، والفائض فهو فائض وقد يكون يدخل الإنسان في مساحة الإسراف. في آخر نقطة بعد ما قال ولبست فأبليت، قال له من الذي أجابه؟ الموعوظ. الموعوظ من؟ الوعظ هو علي رضي الله عنه، والموعوظ هو عمر رضي الله عنه. شوفوا المستوى الراقي في الموعظة والتواصي وحسن الخلق بين هالنوع من الناس، مع أن عمر رضي الله عنه مستوى عالي وأيضا علي رضي الله عنه مستوى عالي، لكن هذا لا يعني أن لا يكون في تواصي بينهم والتمتع بتمتع في تجوال الأفكار بين العقول. ونهاية الموعظة يجاوب الموعوظ رضي الله عنه يقول صدقت يا أبا الحسن. إذن صدقه الموعوظ، وهذا دليل على نجاح الواعظ في الأداء. إذن أعطاه علامة، قال صدقت، ما رفض المعلومة بتاتا. وأيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه، أيضا مرة ثانية هذه موعظة من علي رضي الله عنه لمن؟ للفاروق رضوان الله عليهم أجمعين. قال له يا أمير المؤمنين، فبدأ بكنيتها الخطبة الموعظة السابقة، عمر يقول لعلي يا أبا الحسن، الآن علي يقول لعمر رضوان الله عليهما يا أمير المؤمنين، إن سرك أن تلحق بصاحبيك فاقصر الأمل وكل دون الشبع واقصر الإزار وارفع القميص واخصف النعل تلحق بهما. ايش نستفاد من الاستفادة كثيرة، بس ناخذ مما رزقنا الله قليل. واحد، كناه بلقبه احتراما لذلك القائد وإنزال الناس منازلهم. إنزال الناس منازلهم من السنة، وبالتالي كثير من الناس عندهم نوع من الكبر وعدم إنزال الناس منازلهم. تشوف شاب صغير يجلس بشكل غير لطيف، أو مثلا يكني فلان مفروض يقول له يا عمي، يقول له يا فلان أو يا أبو فلان، يعتبر أن هذا نوع من الشجاعة والشطارة. إنما إنزال الناس منازلهم ترى من السنة وأدب اجتماعي رائع، لكي يتواد القلوب في هذه الحالة يكون بينها مودة. فإذا كان سرت المودة بين القلوب، وبالتالي سريان المودة يسهل جريان المعلومات. ناخذها قاعدة، إذا ما في المودة لم تسري قبل المعلومة، صعب للمعلومة أن تتحرك بين العقول. فدائما عندما تسبق المعلومة شريان المودة، وبالتالي راح المعلومة تسترسل بين العقول وبين القلوب في منتهى السلاسة والانسجام. إذن أول شيء لقبه وأنزل منزلته. اثنين، رغب عمر بأمنية يتمناها وهي أن يلحق بصاحبيه. من هم صاحبي الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر. هذه نقطة مهمة جدا، إن أنت إذا حبيت توصل معلومتك إلى زوجتك أو أولادك أو أي شيء، إذا أنت وضعت لهم هدف يسعى هذا الولد إلى أن يصل. لو قلت له تحب تصير طبيب مشهور وفي ثاني ابتدائي أو ثالث ابتدائي، يقولك إيه والله ودي. طب أنت لو انتبهت لشوية رياضيات وشوية فيزياء وشوية معلومات، أنت راح تأخذ علامة عالية وراح تصير طبيب مشهور. فأنت علقتها بالهدف الأخير اللي هو يتمناه. أو مثلا ابنك يحب يصير مثلا صانع سيارات، أو يكون عنده مصنع سيارات، أو يحب نوع من السيارات الرياضية، فأنت تخليه يفكر بهدفه الأخير وتعطيه التفاصيل الآنية. أنا ما تقول التفاصيل الآنية من غير ما تربطها بالهدف الأخير طبعا. فشوف الجمال في الخطبة، رغبه بأمنيته. طبعا قمة من الأماني عند عمر رضي الله عنه أن يلحق بصاحبيه، يريد أن يلتقي بصاحبيه، فيقول رغبه بهدف يحبه ألا وهو أن يلتقي بصاحبيه. لماذا؟ للمقارنة بين المدفوع والمقبوض. فالمقبوض هو اللحاق بصاحبيه، هاي الجائزة التي يريدها، والمدفوع هو قصر الأمل. إذا أردت أن تلحق بصاحبيك عليك أن تدفع قصر الأمل في الدنيا. وقصر الأمل يعني وضوح الرؤية وتحديد الهدف ثم تحديد المسار. فقصر الأمل، الإنسان مع قصر الأمل صاحبه يعرف النهاية قبل أن يبدأ، عارف نهاية موت وقبر ومترين وبعدين حساب وبعدين النتيجة. إذا أنا عرفت النهاية قبل البداية، ويعرف أن مصيره الموت في وحشة القبر ثم لقاء يوم الحساب ليكون هناك جزاء سرمديا يعرفه الرب جل وعلا. فمن بين التفاصيل مع قصر الأمل قال له كل دون الشبع يعزز لديه العقل الإرادي. يعني صور الواحد لما يقول واحد في مستوى عمر ومستوى علي رضوان الله عليه يقول له كل دون الشبع، يعني هل هذا تفصيل صغير؟ لماذا يهتم الإمام علي رضي الله عنه في أن كونه يعزز هذا التفصيل؟ معنى آخر يقول له اجعل العقل الإرادي عندك قوي جدا لكي تمتلك الإرادة الفولاذية لازمة في ذاتية وقيادة الإنسان إلى هدفه المنشود. وبالتالي هذه قمة في الانضباطية التي يعد الإنسان ذاته بها لانضباطات أخرى. الإنسان لو استطاع أن يضبط نفسه ليأكل دون الشبع فهي تربية ذاتية للطاعة. لو كل ما الإنسان في كل وجبة يضبط نفسه أنه يأكل دون الشبع، معناها قوة القوة الإرادية عنده شخصتها فولاذية. إذن كونه يستطيع أن يضبط نفسه في كل وجبة فأنه يأكل دون الشبع، هذا أيضا تدريب نفسي على أنه يستطيع أن يتحكم بهذه الذات في مواقف أخرى. أربع أيضا طلب منه أن يتبع السنة في مظهره ليكمل الجوهر وبالمظهر اقصر الإزار وارفع القميص واخصف النعل، وهذه كلها من السنة. بمعنى آخر يريد أن يقول له كل ما تقوم به من أشياء تفصيلية هي في النهاية راح توصلك للأمنية التي تتمناها في بداية الوعظ، وهي ماذا؟ أنك تلحق بهم. إذا أردت أن تلحق بهم في البداية قال إن سرك أن تلحق بصاحبيك، اقصر الأمل وكل دون الشبع واقصر الإزار وارفع القميص واخصف النعل، كل ذلك خطوات يعني خطوات ها. وفي نهاية الموعظة قال له تلحق بهما، النتيجة الكبرى يعني. نعم. فأنت لو قمت بكل هذه التفاصيل والإرشادات والوسائل ستلحق بإذن الله بهما، تلحق بهما. إذن في البداية إن سرك أن تلحق بصاحبي، وفي النهاية إيش قال له؟ تلحق بهما، بس نفذ اللي أنا قلت لك عليه والخطوات المطلوبة.